الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخليلُه وخيرته من خلقه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن والخلوة والجلوة، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واعلموا أن ما بكم من نعمة فمن الله، وأنه لا نعمة أعظم ولا أبلغ في النفوس من نعمة الإسلام والدين والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتماس مضان رضا الله واجتناب مضان سخطه جل وعلا. عباد الله، كل إنسان على هذه البسيطة له أمنية، له أمنية لا تفارق خياله ولا تنفك عن أن تكون في مقدمة تطلعاته في هذه الحياة، وهي أن يعيش حرا كريما عزيزا يتاح له مساحة واسعة من الحرية والاستقلال، ليشارك ويحاور ويأخذ ويعطي. وإلى هذا الحد نجد أن شريعتنا الغراء قد كفلت لكل مسلم هذه الأمنية ورعتها حق رعايتها، فجعلته حرا عزيزا كريما لا سلطان لأحد عليه غير سلطان الشريعة، فهو حر صبيا وشابا وكهلا وشيخا في حرية مطلقة، ما لم يخل بواجباته تجاه ربه ودينه وبني ملته، وما لم ينتهك من الموانع والمحاذير ما يوقف عنه هذه الخصيصة التي يتطلع إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. إن الشريعة عباد الله هي سر الأمان لضمان الصالح العام، وهي مبنية على الرحمة والعدل والخير الذي يأمر الله به عباده، تعود غايته لإسعاد الناس في عاجلهم وآجلهم، تعود غايته لإسعاد الناس في آجلهم وعاجلهم، وأن الشر الذي نهاهم عنه ليس إلا وقاية لهم من أذى قريب أو بعيد. ولذا فقد سمى الإسلام بالمسلم روحا وجسدا، عقلا وقلبا، فلم يضع في عنقه غلا ولا في رجله قيدا، ولم يحرم عليه طيبا، وفي الوقت نفسه لم يدعه كالكرة تتخطفها مضارب اللاعبين فتهوي به في كل اتجاه حتى تقنعه بأن الإنسان إنما يعيش لنفسه ومتاع الدنيا. فإذا كان الأحمق منهم يعيش ليأكل، فإن العاقل منهم بهذا التصور الرخيص إنما يأكل ليعيش. وأما المؤمن الصادق الموصول بربه وحبه وخشيته، فإنه يستحضر قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول الشاطبي رحمه الله: اتفقت الأمة على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وعلمها عند الأمة كالضروري. أيها الناس، لقد تواطأ الناس على البحث عن الحرية، لقد تواطأ الناس على البحث عن الحرية والكرامة، وأعياهم طلابها، غير أن كثيرا منهم سار في غير مسارها، والتمسوها في غير مضانها، والتمسوها في غير مضانها، فحسبها بعضهم في اللهث وراء الدنيا بزينتها وزخرفها والعب منها كملهيم، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلكم ليصير مفهوم الحرية عنده: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وإن لم تجهل يجهل عليك، وإن لم تتغد بزيد تعشى بك، وأن الحرية عندهم أن تقول ما تشاء، وتفعل ما تشاء، وتكتب ما تشاء، وتتكلم في من تشاء دون زمام ولا خطام، حتى ولو كان في أمور الدين والعقيدة وحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحرية الحقة، عباد الله دين يتبعه عمل، ويصحبه حمل النفس على المكاره، وجبلها على تحمل المشاق، وتوطينها لملاقات البلاء بالصبر، والشدائد بالجلد، وحفظ الحدود، والتسليم للشريعة والتمسك بها. فالحر من آثر الباقي على الفاني، والحرية رضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وقناعة بالمقسوم، وثقة بالخالق، واستمداد العون منه. ومن ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الحرية. فمن حقق العبودية لله، سبحانه، فلن يكون عبدا لهواه، ولا أسيرا لأحد من الناس، حيث لا تحكمه الشهوة ولا المصانعة، ولا يوجهه مبدأ كم تملك وما مركزك ومنصبك، لأنه يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى ذاته، ليصبح حرا بهذا التصور الإيجابي. فإن من أساسات الحرية عباد الله أن يؤدي المرء حق الله على ما أراد سبحانه، وأن يؤدي حق العباد وفق ما شرعه الله له. فلا حرية في التحليل والتحريم، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وليس لمخلوق الحرية فيما يخص أعراض الناس، فقد يترتب على ذلك جلد في القذف أو رجم في الزنا، ولا فيما يخص العقل، فقد يترتب على ذلك جلد في المسكر أو قتل في المخدرات أو تعزير في إفساد الفكر، ولا حرية مطلقة في المال، فقد تقطع اليد في سرقة أو يعزر امرؤ في غصب مال، ولا حرية مطلقة في النفس، فقد يقتل قصاصا أو يصلب حرابة، ولا حرية مطلقة في الدين، فإن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه مسلم. فمن أراد الحرية الحقة عباد الله، فلينظر مدى توافقها مع شرعة الله وصبغته. ومن أراد أن يحسن سياج الحرية فليستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وحاصل الأمر عباد الله أن الحرية ترابط وثيق بين أفراد المجتمع وأسره وبيوتاته، يشتركون في الواجبات والحقوق، لا يتعدى بعضهم على بعض، لا يعتدي بعضهم على بعض، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا يبغي بعضهم على بعض. أمامهم فسحة واسعة من المباحات هي عفو قد سكت عنها الشارع الحكيم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه، رواه البخاري في الأدب المفرد. بمثل هذا كله عباد الله يتصل ما بين العظيم والسوقة، والشريف والوضيع، والغني والفقير، بعيداً عن معاني الدينار والدرهم وحمامهما، بعيداً عن معاني الدينار والدرهم وحمامهما، ليدفع بذلك ليرفع بذلك الشيء النفيس، ويخفض الشيء ويخفض الشيء الخسيس، لا أن يطفو الخشاش والحشاش ويسفل الدر والجوهر. وليتق الجميع حدود الله، فإن الله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال جل وعلا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن حفظ بنيان الإنسان المسلم من أعظم المصالح التي دل عليها الشارع الحكيم، وأن انتهاكه من أعظم المفاسد التي حذر منها، وقتل النفس المحرمة جزء من ذلكم، وفي هذا من الظلم والنكاية ما لا يخفى على بشر. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. وقتل النفس المعصومة كبيرة من كبائر الذنوب، فقد قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، رواه البخاري. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: يجيء المقتول يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه، تشخب أوداجه في قبل عرش الرحمن، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، رواه أحمد. ألا فليتق الله، ألا فليتق الله أولئك الظالمون المتهورون الذين يصوبون فوهات بنادقهم وأسلحتهم إلى صدور إخوانهم وبني مجتمعهم، فيقتلون ويسرفون في القتل ويرتكبون أبشع الجرائم والمجازر، فلا يرعون حرمة دم ولا مال ولا ولد، كل ذلك لأجل عرض من الدنيا زائل. قدموا مصالحهم